أكثر تعلقا بربهم، بل لا يتعلقون إلا بربهم. ومن هنا تعرض لموضوع المسألة وسؤال الله وسؤال غير الله، وخص موضوع الرزق بشيء من العناية، خاصة أن العبد أكثر ما يخاف على رزقه وأكثر ما يسأل من أجل رزقه. ولهذا كان مما سبق قوله: فالعبد لا بد له من رزق وهو محتاج إلى ذلك، فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إليه، وإذا طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه. ثم قال هنا: وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق والنهي عن مسألة المخلوق في غير موضع. وقد كنا وعدنا في الجلسة الماضية الإشارة، وحيث كنا نتكلم عن التوكل ونتكلم عن التعلق بالله أو التعلق بغير الله، وعدنا بالحديث عن ما جرى من فتن في هذه الأيام والنظر في أحوال الناس أمام هذه الفتن، وبخاصة فيما يتعلق في هذا الباب. فإن الناس أول ما حصلت تلك الفتنة، فتنة غزو الكويت، ذلك الغزو الظالم والاجتياح الغاشم، وما أعقب ذلك من مساوئ ومن انتهاك للأعراض وسطو على الأموال وهتك للحرمات وأمور لا يقبلها عقل فضلا عن شرع. ومع هذا أصاب الناس أو أصاب كثيرا من الناس خوف وهلع، وتشعر أن بعضهم لو فحصت وتأملت لا استطعت أن تنظر مقدار ميزان الإيمان عندهم بربهم والثقة بربهم وقوة التعلق بربهم، لأن هذه الابتلاءات وهذه المحن التي يسوقها الله عز وجل على عباده إنما هي ابتلاء من أجل التمحيص، يتبين المؤمن ويتبين من يتعلق بربه حق التعلق، ويتبين من يؤمن بقضاء الله وقدره على وجهه، ويتبين من يعرف العلاقة والربط بين التوكل وبين الأخذ بالأسباب. فلا شك أنه ليس هناك تعارضا، ولكن بعض الناس يأخذ بالأسباب ويعتمد عليها ويغفل عن التوكل على الله عز وجل. وفرق أيضا بين التوكل والتواكل، كذلك أيضا التوكل الذي يعني صدق الإيمان بالله عز وجل واليقين بأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وفرق بين ذلك وبين التواكل الذي هو سلبية وانهيار وخوف وهلع كالشاة عند الذئاب لا يدري ماذا يفعل. فرق بين هذا وبين هذا، لا هو تواكل ولا هو اعتماد كلي على الأسباب وتعلق بها، وإنما المحال المسلم وسط بين الأخذ بالأسباب والتعلق بالله عز وجل، والجزم بأن الأسباب هذه من عند الله، وأن من وراء هذه الأسباب مسبب الأسباب ورب، وأن من وراء هذه الأسباب مسبب الأسباب ورب الأرباب الله وحده الذي من وراء كل شيء محيط. فأصاب بعض الناس شيء من هلع وشيء من تعلق بغير الله، وتلاحظ سواء ممن خاف على مستقبل أيامه، سواء إن كان ذا مال أو أراد أن يتزود بشيء من قوت أو نحو ذلك، أو تعلق بقوة و يعني جعل تعلقه بها، وإن كان كما قلنا الأخذ بالأسباب والاحتياط وأخذ العدة والاستعداد بالقوة هذا مطلوب، لكن فرق بين أن تستعد بالقوة وفرق بين أن تعتمد على القوة وكأنك لا تعتمد على الله عز وجل. فهذا الباب مهم النظر فيه وعرض أحوال الناس عليه، وبخاصة في أيام الفتن، لأن الفتن يسوقها الله عز وجل للناس من أجل أن يستكينوا إليه، وليمحص الله الذين آمنوا، وليعلم الذين آمنوا، وليستكين الناس إلى ربهم وليرجعوا إلى ربهم. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فلو كان عند كثير من الناس قوة من إيمان وصدق من التعلق بربهم لظهر حال غير هذه الحال. قال هنا: وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق والنهي عن مسألة المخلوق في غير موضع، أيضا تأكيدا لتحقيق العبودية لله عز وجل، كقوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ما هو الدليل في هذه الآية؟ ما وجه الدلالة في هذه الآية؟ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وهل فيها إشارة إلى الأسباب وإشارة إلى التوكل؟ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ما فيش. كيف؟ أين الشاهد؟ ما عندك كتاب أنت؟ ما عندك كتاب؟ أنت استلمت الكتاب أليس كذلك؟ كان حقك أن تأتي بالكتاب يا أخي. أيوه. أين الشاهد؟ فارغب. وجهه، بيانه، إيضاحه. إيضاح الشاهد، وضح. المشايخ، واحد يساعد زميلكم. الشاهد أين هو؟ الشاهد الدليل يعني الذي أراده الشيخ، أين الدليل في الآية الذي يستدل به الشيخ؟ أين سؤال ذكرك يا سورة مصيرها؟ أنت فهم سؤال أين الشاهد؟ تعلم عن الشاهد؟ لا، هو الشاهد هنا، هو الشيخ أراد الشاهد. هو الشيخ أوردها لماذا؟ لماذا أوردها بآية؟ يستدل بها على ماذا؟ طيب، وأين محل الشاهد؟ نعم، وإلى ربك فرغ. وضح ذلك. وإلى ربك فرغ. أريد مزيد إيضاح من الشيخ. طيب، وأين الأخذ بالأسباب في هذه الآية؟ أين الأخذ بالأسباب؟ الدليل الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب، هات الأسماء، شو هذا الأسماء؟ أجل طيب جاوبا. أيوة، ولكن الوسواس إلى فراغك، كيف ذلك؟ وضح. إذا فراغك يعني أنك تعمل أعمال في الدنيا. أيوة. طيب، والشاهد؟ الدليل. أيوة. معنى كيف يعني؟ يعني ترى بلا غيره. نعم، الشاهد قوله كما قلتم وإلى ربك فارغب، لكن أريد مزيد إيضاح، لأنه قال وإلى ربك فارغب. أولا، وقدم الجار والمجرور، وتقديم الجار والمجرور يفيد الاختصاص. وإلى ربك فارغب يعني لا ترغب إلى غيره، إذن يعني لا تسأل غير الله ولا تتعلق رغبتك بغير الله. إلى ربك فارغب يعني لا تتعلق رغبتك بغير الله، ولا ترجو غير الله، ولا تتعلق بغير الله. إذن هذا هو الشاهد. أما دليل الأسباب فقل فإذا فرغت فانصب، يعني كأن الله عز وجل يعلم من نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو بشر، سائر البشر، أنه يحتاج في النهاية إلى أن يعمل وأن يأخذ أعماله في الدنيا، ولهذا لا ينصب لعبادة ربه إلا بعد أن يفرغ من أعماله. يعني إذا فرغت من أعمالك، ولماذا يعمل؟ أخذ الأسباب، سواء لكسب الرزق، سواء للدعوة إلى الله عز وجل، سواء لجميع الأمور. فإذا فرغت من هذه الأعمال الدنيوية ارغب فانصب، يعني اتعب، اعمل لله، كما قال تعالى في الآية الأخرى في أيضا في شأن محمد صلى الله عليه وسلم: إن لك في النهار سبحا طويلا. الله أمره بالليل أن يقوم وأن يصلي، أما في النهار فهو عمل المعاش. النهار عمل المعاش، يعني أنه أخذ من الأسباب، ولهذا قال: إن لك في النهار سبحا طويلا. فأنت النهار ليس محل عبادة خاص أو تنفل، وإنما هو جعله الله معاشا، فقال: إن لك في النهار سبحا طويلا. وقال هنا: فإذا فرغت، يعني ابدأ بأعمال الدنيا في أوقات النهار، فإذا فرغت منها انصب، يعني اتعب في عبادة ربك، وإلى ربك فارغب، لا ترغب إلى الله، سواء في أعمال الدنيا أو في أعمال الآخرة، وإلى ربك فارغب في كل شؤونك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا توكل على الله. ومنه قول الخليل: فابتغوا عند الله الرزق، ابتغوا يعني اسألوا الرزق من عند الله. وقدم الظرف أيضا عند الله ليفيد الاختصاص كما قال الشيخ، ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر، كأنه قال لا تبتغوا الرزق إلا عند الله. وقد قال تعالى: واسألوا الله من فضل، يعني لا يسأل إلا الله. والإنسان لا بد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق ونحوه ودفع ما لا يضره، وكلا الأمرين شرع، وكلا الأمرين شرع له أن يكون دعاؤه لله. إذن جلب المنافع ودفع المضار كله يكون تعلقا بالله عز وجل، فلا يسأل رزقه إلا من الله، ولا يشتكي إلا إليه، كما قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني والحصر، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والله تعالى ذكر في القرآن الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل، وقد قيل: إن الهجر الجميل هو هجر بلا أذى، والصفح الجميل صفح بلا معاتبة، والصبر الجميل صبر بغير شكوى. وكأن هذا الذي يريد الشيخ من الشاهد، والصبر الجميل صبر بغير شكوى إلى المخلوق، يعني حينما تنال الإنسان مصائب فإنه يصبر، ومن مظاهر الصبر أنك لا تشكو ولا تتبرم. ولهذا أحيانا بعض الصالحين إذا زاره إخوانه وأراد أن يحدثهم عما به، فهو يقول إخبار لا شكوى، إخبار لا شكوى، يعني أنني أخبركم لا أشكو إليكم، فالشكوى إلى الله عز وجل، لكن يخبرهم بما جرى له لأنهم يرغبون أن يسمعوا قصة ما أصابه، فهو يحدثهم بما حدث له، سواء كان حادث سواء كان تاريخ مرض ونحو ذلك، فيقول لهم إخبار لا شكوى، لأن الشكوى إلى الله عز وجل، وإنما يخبر أصدقاءه وأحباءه بقصة ما حصل له. ولهذا قل على أحمد بن حنبل في مرضه أن طاووسا كان يكره، هي طاووس بن كيسان التابعين، كان يكره أنين المريض ويقول إنه شكوى، يعني يكره على أحد أعلام السلف. نقل الإمام أحمد أنه كان يكره الأنين، يعني أثناء الألم والتألم وأثناء المرض، وقال إنه من الشكوى، فتركه أحمد أخذا بقول هذا العالم من أعمال السلف. قال: فما أن أحمد حتى مات، يعني أخذا بهذا، وإن كان الأنين أيضا قد لا يؤخذ عليه، ولكن الناس تختلف في الدرجات والترقي في هذه الدرجات. وأما الشكوى إلى الخالق فلا تنافي الصبر الجميل، فإن يعقوب قال: فصبر جميل أيضا، وقال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فهو أوصى أبناءه وأسرته حينما فقد ابنيه، قال: فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. ثم قال هو: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إذن هو شكى إلى الله ورفع حاله إلى الله، فرفع حاله إلى الله لا ينافي وصيته، لأن قال لهم: فصبر جميل. فإذن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، لأن الله سبحانه وتعالى يبتلي عبده ويحب من عبده أن يتضرع إليه، يبتلي عبده ويحب من عبده أن يرجع إليه. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم، وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها في البأس والضراء لعلهم يضرعون، لعلهم يضرعون. والآية الأخرى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. إذن البأساء والضراء التي تصيب العبد يرجع فيها إلى ربه ويتضرع إلى ربه، وهذا لا ينافي الصبر، بل هو المطلوب، بل قد يكون مقصد من مقاصد الابتلاء أن يتضرع العبد إلى ربه ويرجع إلى ربه ويتعلق به ويسأله كشف الكروب ودفع الخطوب. فقال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقرأ الفجر بسورة يونس ويوسف والنحل، فمر بهذه الآية في قراءته فبكى حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف، يعني أن هذا البكاء ليس جزعا، وإنما تأثرا إما بالآية أو أيضا باستحضار حالة يعقوب عليه السلام. ومن دعاء موسى اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، هذا هو الشاهد، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، يعني أن المشتكى إلى الله وحده لا إلى خلقه أو لا إلى أحد من خلقه، وأنت المستعان وبك المستغاث. فالاستعانة والاستغاثة بالله لا تنافي الشكوى إلى الله، وعليك التكلان كذلك لا تنافي التوكل، ولا حول ولا قوة إلا بك. وفي الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل به أهل الطائف ما فعلوا، قال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، إذن رفع شكواه إلى ربه. على أن الأثر هذا يعني يحتاج إلى مزيد نظر من حيث ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت قصة الطائف ثابتة لكن الدعاء هذا يحتاج إلى نظر. وإن كان المعلق ذكر أن رجال وثقات إلا أن فيه تدليس ابن إسحاق إلى آخره، فقال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت ربي ورب المستضعفين، اللهم إلى من تكلني. كل ذلك شكوى إلى الله عز وجل ورفع. وإن كان طبعا معنى الدعاء هذا إنما كلامنا في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي قاله، وإلا مفرداته قد تجدها منثورة في كتب الأذكار مما يثبت مثلها، مما تثبت أو يثبت مثلها. اللهم إلى من تكلوني إلى بعيد يتجاهمني، يعني يكون عليه إيذائي وأن يتولى أمري، أم إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بوجهك الذي أشرقت فيه الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. يجوز صلح وصلح، تضبط صلح وصلح كله صحيح، علي أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك، لك العتبة حتى ترضى، لك العتبة يعني لله سبحانه وتعالى أن يعاتب يعني وخلقه، على معنى أننا نرضى بما يأتي من ربنا، وأن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي له حق محاسبة خلقه ومعاتبته. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وفي بعض الروايات ولا حول ولا قوة إلا بك. نعم. وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجاؤه لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له وحريته مما سواه، فكما أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه، كما قيل استغن عمن شئت تكن نظيره وتكن نظيره وأفضل على من أفضل. وأفضل على من شئت تكن أميرة واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له وإعراض قلبه عن الطلب من الله، والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله، لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق، بحيث يكون قلبه معتمدا إما على رئاسته وجنوده وأتباعه ومماليكه، وإما على أهله وأصدقائه، وإما على أمواله وذخائره، وإما على ساداته وكبرائه، كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيرهم ممن هو قد مات أو يموت. قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وكل من علق قلبه بالمخلوق بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خضع قلبه لهم وسار فيهم من العبودية لهم بقدر ذلك، وإن كان في الظاهر أميرا لهم مدبرا لأمورهم متصرفا بهم. فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر. فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسيرا لها، تتحكم فيه وتتصرف بما تريد، وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها أو مالكها، ولكنه في الحقيقة هو أسيرها ومملوكها، ولا سيما إذا علمت بفكره إليها وعشقه لها وأنه لا يعتاد عنها بغيرها، فإنها حينئذ تتحكم فيه تحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه، بل أعظم، فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن، من أسر البدن، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن، فإن من استعبد بدنه وسرك وأسر له فإن من استعبد بدنه وسرك واسترك وأسر لا يبالي ما دام قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا، بل يمكنه الاحتيال في الخلاص. وأما إذا كان القلب الذي هو ملك الجسم رقيقا مستعبدا متيما لغير الله، فهذا هو الذل والأسر المحض والعبودية الذليلة. والعبودية الذليلة لما استعبد القلب، وعبودية القلب والعبودية الذليلة لما استعبد القلب، وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب. فإن المسلم لو أسره كافر أو استرقه أو استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك إذا كان قائما بما يقدر عليه من الواجبات. ومن استعبد بحق إذا أدى حق الله وحق مواليه فله أجران، ولو أكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضره ذلك. وأما من استعبد قلبه فسار عبدا لغير الله فهذا يضره ذلك كل الضرر ولو كان في الظاهر ملك الناس. فالحرية حرية القلب، والعبودية عبودية القلب، كما أن الغنى غنى النفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرف، وإنما الغنى غنى النفس. وهذا لأمر الله إذا كان قد استعبد قلبه سورة مباحة. فأما من استعبد قلبه سورة محرمة سورة محرمة امرأة أو سبي، فهذا هو العذاب الذي لا يدانيه عذاب. وهؤلاء عشاق الصور من أعظم الناس عذابا وأقلهم ثوابا. فإن العاشق لسورة إذا بقي قلبه متعلقا بها مستعبدا لها اجتمع له من أنواع الشر والخسران والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد، ولو سلم من فعل من فعل الفاحشة الكبرى. فدوام تعلق القلب بها بلا فعل الفاحشة أشد ضررا عليه ممن يفعل ذنبا ثم يتوب منه ويذول أثره من قلبه. وهؤلاء يشبهون بالسكارى والمجانين كما قيل: سكران سكرى هوى وسكرى مداومة، ومتى إفاقة من فيه سكران. وكيل قالوا: جننت بمن تحوى. فقلت لهم: العشق أعظم ممن بالمجانين العشق لا يستفيق الظهر صاحبه، وإنما يسرع المجنون في حيله. ومن أعظم أسباب قال: وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجاؤه لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له. وهذا حق، كلما تعلق بربه واعتمد عليه وعلم أن الرزق عنده وأن بيده تصريف الأمور وبيده الخير كله، وازداد تعلقه بربه. أما إذا ظن أن عند المخلوقين خيرا أو أن عندهم أطماعا أو عندهم أمورا مما تتشوف لها نفسه تعلق بغير الله، فكما أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له فيأسه منه يوجب بناء قلبه عنه. ولهذا قد يكون اليأس نعمة أحيانا حتى لا تتعلق بأشياء يتحرك لها قلبك، كما قيل: استغني عن من شئت تكن نظيرة، يعني تكون مثيلة وتكون عديلا له. ما دام أنك مستغني عنه فإذا أنتم متساوون، لو احتاج إليك كنت الأمير، ولو احتجت إليه كنت العبد. أما إذا لم يحتج أحدكم من أحد فأصبحتم نظراء، يعني فأصبحتم متساوين. ولهذا قال: استغني عن من شئت تكن نظيرة، يعني مثيلة وفي درجته. وأفضل على من شئت تكن أميرة، يعني أنعم. تأسره بمعروفك، فإذا أعطيته معروفا أو هدية نحو ذلك تكون أميرة، يعني يكون لك سلطان عليه. واحتج إلى من شئت تكون أسيرة إذا تعلقت حاجتك بعد، فإذا تعلقت بربك كنت عابدا، وإذا انصرفت عن الله ابتعدت عن العبودية. وهذا ما متقرر ومعروف، لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق، بحيث يكون قلبه معتمدا إما على رئاسة جنوده، يعني الإنسان هذا إما أن يكون معتمدا على رئاسته وجنوده إذا كان صاحب ملك وصاحب جاه وسلطان، فقد لا يعتمد على ربه وإنما يعتمد على زعامته وعلى جنوده وعلى أتباعه وعلى مماليكه، أو يعتمد على أهله وأصدقائه مثلا، أو يعتمد على أمواله ودخائره إذا كان أغنياء، أو يعتمد على سادته وكبرائه إذا كان رقاع من الأتباع. بعض الناس مثلا قد يكون فعلا طبيعي أن نفسه دنيئة ويضرب كما يقال بصوت غيره لأنه عبد أو رقيق أو تابع أو خادم أو نحو ذلك، ولهذا وإما على ساداته وكبرائه كمالكه إذا كان رقيقا، وملكه إذا كان تابعا، وشيخه إذا كان مريدا، ومخدومه كذلك إذا كان خادما، وغيرهم ممن هو قد مات أو يموت. قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، بينما المخلوقين يموتون وموتهم دليل على ضعفهم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وكل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه أو أن يهدوه خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك، وإن كان في الظاهر أميرا لهم مدبرا لأمورهم متصرفا بهم. فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر. أحيانا فعلا ترى الإنسان لا سلطان ولا جاء، أحيانا أنتم تلاحظون قد يكون رئيس مصلحة أو مدير إدارة، الموظفين يعرفون أن فلان من الموظفين يستطيع السيطرة على هذا، أو هو في الواقع أنه مسيطر على هذا المدير أو مسيطر على رئيس المصلحة. لماذا؟ لأن هناك أمور جعلت هذا الرئيس يخضع، إما أن يكون هذا الموظف غني أو له معروف عليه، أو نسأل الله السلام إذا كان أيضا عشق أو نحو ذلك. وإن كان هذا في الظاهر هو الرئيس أو هو مدير المصلحة أو هو المسؤول، لكن معروف أنه منقاد لمن تحته، فإذا العبرة بالانقياد القلبي لا بالشكل الظاهري. ولهذا يقول وكل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه ويرزقوه أو أن يهدوه خضع قلبه لهم وصار فيه من عبودية لهم بقدر، وإن كان في الظاهر أميرا لهم مدبرا لأمورهم متصرفا بهم. فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر. فالرجل مثلا إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة لها، يعني زوجة مثلا أو مملوكة أمة، يبقى قلبه أسيرا لها تتحكم فيه وتتصرف مثله. إذا زاد حبه لها، يعني إذا زاد حبه لزوجته أو لمملوكته، وإن كان هو الزوج وهو السيد وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها أو مالكها، لكنه في الحقيقة هو أسيرها ومملوكها، ولا سيما إذا علمت بفقره إليها، إذا علمت بتعلق قلبه بها وعشقه لها وأنه لا يعتاض عن هذا غير حين أن تتحكم فيه تحكما عجيبا، سواء في الطلبات سواء في الأسفار سواء في الحركات إلى آخره، ولا سيما إذا علمت بفقره إليها وعشقه لها وأنه لا يعتاض عنها بغيره، فإنها حين أن تتحكم فيه تحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه، بل أعظم، فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن، فإن من استعبد أو استعبد بدنه واسترق وأسر لا يبالي ما دام قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا. أحيانا قد يؤسر البدن ويحبس لكنه لا يكون عنده مشقة وألم لأن قلبه حر، لكن أحيانا أسر القلب أعظم من أسر البدن، هذا مراد الشيخ. بل يمكنه الاحتيال إذا كان مأسورا بدنه دون قلبه، بل يمكنه الاحتيال في الخلاص. وأما إذا كان القلب الذي هو ملك الجسم رقيقا مستعبدا متيما لغير الله، فهذا هو الذل والأسر المحض والعبودية الذليلة لما استعبد القلب. وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب، فإن المسلم لو أسره كافر أو استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك إذا كان قائما بما يقدر عليه من الواجبات. إذن حتى في أمور الدين الأسر هو أسر القلب لا أسر البدن، فلو أن إنسانا أسره الكفار وألجأوه إلى أمور محرمة لا يضر ما دام أن قلبه مطمئن بالإيمان. إذن المعول هو على القلب. فإن المسلم لو أسره كافر أو استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك إذا كان قائما بما يقدر عليه من الواجبات. ومن استعبد بحق إذا أدى حق الله وحق مواليه فله أجران، يعني الرقيق كذلك أيضا ما دام أنه يؤدي حقه وحق الله فإنه لا يضره ذلك، وإنما الكلام على استرقاق القلب. ولو أكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالمال فإن ذلك أيضا لا يضر. وأما من استعبد قلبه فصار عبدا لغير الله فهذا يضره ذلك كل الضرر ولو كان في الظاهر ملك الناس. فالحرية حرية القلب والعبودية عبودية القلب، كما أن الغنى غنى النفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض يعني كثرة المال، وإنما الغنى غنى النفس. قال الشيخ وهذا لأمر الله إذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة، يعني أحيانا قد يستعبد قلب زوجة أو أمة، لكن أما من استعبد قلبه صورة محرمة كأمرت نسأل الله السلام أو امرأة زنا عشق فهذا هو العذاب الذي لا يدانيه عذاب. وهؤلاء عشاق الصور من أعظم الناس عذابا وأقلهم ثوابا، فإن العاشق لصورة مقصود صورة يعني إما لإنسان حي كأمرض أو غيره أو صورة إذا كان يتعاطى الصور ويعشقها أيضا، فإن العاشق لصورة إذا بقي قلبه متعلقا بها مستعبدا لها اجتمع له من أنواع الشر والخسران والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى. حتى وإن لم يتعاطى الزنا أو اللواط صلى الله عليه وسلم حتى مجرد التعلق وانشغال الخاطر والقلب به هذا أيضا يؤدي إلى فساد كبير وعذاب أليم. فدوام تعلق القلب بها بلا فعل الفاحشة أشد ضررا عليه ممن يفعل ذنبا ثم يتوب منه ويزول أثره من قلبه. وهؤلاء يشبهون بالسكارى والمجانين كما قيل سكران سكر هوى وسكر مدامة ومتى إفاقة من به سكراني. وقيل قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستجيق الدهر صاحبه وإنما يسرع المجنون في حينه. فكلام الشيخ هنا كلام عجيب وكلام دقيق لتصوير التعلق وأثره بالإيمان والعبودية والخضوع لله عز وجل، وكذلك أيضا ما تتعرض له القلوب من أسر في قضايا الدنيا سواء في الأفراد أو في الأموال أو في الجاه أو في المنازل والمناصب. وكلما تعلق العبد بغير الله ابتعد عن عبودية الله العبودية الحقة. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نعم عمره هذا قسم، هذا نوع من القسم. أيوه سكران سكر هوى السكر هوى سكر حب السكر مدام سكر خمر ومتى إفاقة من به سكران، يعني متى يفيق إذا كان إنسان يعني ليس فيه سكر واحد وإنما سكر عشق وسكر خمر فمتى يفيق هذا؟ هذا يقول سؤال أو استفسار يبدو عن دروس سابقة، يقول والمتحري لدينه في اشتغاله بعيوب نفسه ما يشغله عن نشر مثالب الأموات. ما معنى مثالب؟ المثالب يعني المساوئ، المثالب يعني المساوئ. وأيضا هذا في نيل الأوطار طبعا، وأيضا في قوله وفي الباب أحاديث تدل على اتباع الجنائز للنساء فتحريم زيارة القبور يؤخذ منها بفحوى الخطاب. ما معنى فحوى الخطاب؟ فحوى الخطاب هنا بمعنى مفهوم الموافقة. فحوى الخطاب عند الأصوليين تعني مفهوم الموافقة. مثلا في حديث أم عطية حينما قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، إذن النهي هنا عن إيش؟ عن اتباع الجنائز وليس عن زيارة القبور. قالوا إذن زيارة القبور يدل علي هذا الحديث من باب أولى، إذا نهوا عن اتباع فالزيارة أشد، إذن هذا يدل على فإذا هذا الحديث يدل على النهي عن زيارة القبور بفحوى الخطاب، بفحوى الخطاب. إذن فحوى الخطاب هو مفهوم الموافقة، ودليل الخطاب هو مفهوم المخالفة. عندنا فحوى الخطاب وعندنا دليل الخطاب. دليل الخطاب هو مفهوم المخالفة وفحوى الخطاب هو مفهوم الموافقة. وأيضا في قوله قال الخطابي إن اسم الدار يقع على المقابر؟ قال وهو صحيح، فإن الدار في اللغة تقع على الربع المسكون وعلى الخراب غير المأهول. ما هو الربع؟ الربع المكان، الربع المكان، وغالبا المكان الذي محاط بجدران أو المكان الذي فيه آثار سكان. الربع وما بالربع من أحد. الربع يعني المكان الذي إما أن يكون فيه ساكنون أو يكون فيه آثار الساكنين كآثار إبلهم أو بقرهم أو جدران متهدمة أو آثار بيوت أو آثار أخشاب أو نحو ذلك، فإن هذا غالبا هو الذي يسمى ربع. الربع هو المكان أو الديار سواء كان بها سكان أو ليس بها سكان. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. قال وقوله وما أعطي أحد عطاء خيرا، وفي رواية البخاري هو خير، وفي رواية مسلم خير بحذفه هو في رواية، وعلى هذه الرواية هل نقرأ له أوسع من الصبر بالرفع أو بالنصب؟ أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع كما قلنا في الجلسة الماضية، أوسع عطاء خيرا لأنها وصف للمصدر، عطاء خيرا عطاء مصدر، أعطي عطاء خيرا، إما أن يكون مصدر وإما أن يكون أيضا مفعول لأعطى، مفعول الثاني، لأن أعطى تنصب مفعولين، أحدهما نائب فاعل لأن الصيغة للمبني المجهول أو على ما لم يسمى فاعله، وأعطي أحد عطاء فتكون مفعول ثاني، أو تكون مصدر أيضا لأنه كرر فعل أعطي عطاء. وخير النعت، ونعت المنصوب منصوب، وأوسع معطوف على النعت هذا فتكون منصوبة. وإذا قلت بالنسبة للمعطوف عليه، المعطوف عليه هو خيرا، أعطي عطاء أوسع وأعطي عطاء خيرا. قال الشيخ زكريا خيرا هذا هنا ليس بأفعال تفضيل، وكقوله تعالى أصحاب الجنة هم خيرون مستقر. نعم، لأن خير أحيانا تأتي أفعال تفضيل، وأحيانا لا تأتي اسم أو تأتي صفة مشبهة، أحيانا تأتي اسم وأحيانا تأتي صفة مشبهة وأحيانا تأتي أفعال تفضيل، لأن صيغتها في اللغة هكذا، يعني خير بمعنى أحيانا خير بمعنى أخير، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني بالذي هو أخير، بدليل المقابلة، أدنى يعني أدنى يعني أقل وأحسن، أدنى وأخير. في قوله تعالى والصلح خير، هذه الله أعلم ليست أفعل تفضيل وإنما صفة مشبهة، يعني كأنه قال والصلح حسن، والصلح حسن. أما قوله تعالى مثلا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير، الخير عن المال، فهي لا أفعل تفضيل ولا صفة مشبهة، مصدر مصدر. فإذا هنا يقول يعني فهي كذلك هنا خير مراضي أحد عطاء خيرا، فيقول ليست أفعل تفضيل وإنما هي كقوله يومئذ خير مستقرا، فتكون يعني صفة مشبهة. يقول أتيت من المنطقة الشرقية وأريد أن أعتمر من الطائف، فمن أي ميقات نحرم؟ تحرم من وادي محرم، إذا جئت من الطائف تحرم من وادي محرم الذي في الجبل معروف، تحرم منه إذا مررت به. أما إذا أتيت عن طريق السيل فتحرم من السيل، إذا أتيت عن طريق الآخر غير طريق الجبل فتحرم من السيل، فهو ميقات أو هو الميقات. يقول اختلفت أنا وأخ لي من طلبة العلم، وكان الخلاف حول مسألة تقسيم الوقت بين طلب علم وأغراض المعيشة المباحة في غير طلب علم، فأصر هو على أن طلب علم لا يصح أن يشغله معه أي شاغل آخر حتى ولو كان رزق النظافة التفارش دونه. لا، على كل حال لا شك أن الإنسان كلما قلت مشاغله كان أفضل، لكن لا يجوز أن يترك مشاغله الأساسية السعي في الرزق، الرزق مهم، خاصة إنسان يعني يطلب العلم من أجل يمد يده، هذا لا، لأن طلب العلم هنا يعني لا شك أنه من أفضل القربات، وتعلم العلم وتعليمه من أفضل النوافل، وأفضل من نوافل الصلاة، طلب العلم أفضل من نوافل الصلاة والطواف والحج والعمرة، النوافل هو أفضل، طلب العلم أفضل، لكن طلب الرزق أساسي، خاصة الإنسان لنفسه أو لأولاده، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول، فتضيع من يقول هذا إثم، بينما طلب علمي هذا سنة. لكن لا شك أن الإنسان إذا كبرت مشاغله قل تحصيله، فإذا استطاع أن يتخفف من المشاغل وأن يقل قدر الإمكان أو أن يرتب نفسه ترتيبا جيدا بحيث يجعل أيام أو ساعات معينة لطلب الرزق أو للسعي فيه أو في نهاية الأسبوع أو في يوم من الأسبوع أو ثلاثة أيام من الأسبوع بحيث تكون هذه لطلب المعاش وبقية الأيام التفرغ فيها لطلب العلم. لكن على كل حال الناس تختلف في هذا، لكن على الإنسان أن يوازن بين المصالح. ما حكم من أوصى بوصية مخالفة للشريعة؟ لا، هذا لا يخالف بها، هذا يسمى وصية الجنف. وصية الجنف لا يخالف بها، تنقض ويؤخذ منها ما يوافق الشرع أو تعدل بما يوافق الشرع. بالنسبة للمتسولين هل نعطيهم؟ نعم، المتسول من سأل حاجة يعطى، من سأل حاجة، لأن إذا ورد أن للسائل حق ولو جاء أن للسائل حقا ولو جاء على فرس. بالنسبة لصلاة الجنازة هل يرفع اليدين بالنسبة للمأموم؟ نعم يرفع يديه، فالتكبيرات تكون سرا في حق المأموم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.